طيب يا جماعة الخير، شوفوا الآن هذا رسم يعني تقريبي جدا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ شوفوا يا جماعة، أبو بكر الصديق البوصلة كانت عنده اتباع ومحبة. الآن هذا هو الوضع، وجيش أسامة بن زيد وين؟ ذهب إلى الشام. ما كملنا 60 ليلة صارت فيها معركة أو معركتين، وصار فيها إرسال جيش إلى الشام، وصار فيها انتصار على طوائف أقبلت على المدينة، وصار فيها حماية للمدينة النبوية، وصار فيها تقسيم أو مهام عسكرية وقيادية وجندية وإلى آخره، والكواهل مثقلة بالحزن على النبي صلى الله عليه وسلم. وصبرت الصحابة في هذا الموطن صبرا لم يعهد مثله. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسفون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد والرشاد. نستعين بالله ونستفتح المجلس الثالث من مجالس هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن خير القرون، معالم تلك المرحلة العظيمة وأعلام تلك المرحلة الشريفة العزيزة. وللتذكير، في اللقاء الأول تحدثت أنا عن 10 أهداف وعن 10 أطر سنتناول من خلالها إيش السلسلة. أرجو أن تطبع يعني هاتين، أو أن تطبعوا هاتين الورقتين أو هاتين هذين الموضوعين في ورقتين، بحيث أنه تكون يعني معروضة دائما ومستحضرة، أنه إحنا في كل مرحلة نتناولها ترى في هذه 10 أهداف في هذه 10 أطر، جيد؟ فتكون في البال. طيب احنا وين وقفنا؟ عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعند الرثاء. اليوم قبل ما نبدأ بالأحداث نريد أن نستعرض بعض الصور. لو تفتح لنا الصور الأولى، نريد أن نستعرض بعض الصور حتى نتصور بس قضية قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم، هذه الصورة الأولى، بس كبر لنا إياها. اي فإحنا نبغى نتصور كذا، لأنه إحنا تعرفوا الآن نروح المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي، نبحث يعني أو نشوف، ما نشوف شيء صح؟ نشوف يكون في الحاجز النحاسي هذا، وبعدين نشوف شيء قماشي. فنبغى نتصور الآن. طيب يا جماعة الخير، شوفوا الآن هذا رسم يعني تقريبي جدا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأماكن الحجرات وبعض البيوت. يعني شوفوا المسجد كان بهذه الطريقة مثل ما ترون. لاحظوا وين بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، ايش اتجاه القبلة طبعا واضح، هناك على اليسار هو بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب روح الصورة الثانية اللي فيها اللي هي رقم 2 اللي هي بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب لاحظوا يا جماعة، هذا رسم تقريبي دقيق لحجرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا لاحظوا هذا اللي هو الفناء الصغير، هذا هو اللي يسمى الحجرة، جيد؟ وهذا البيت، البيت مسقوف والحجرة غير مسقوفة، جيد؟ هذا الآن حتى هذه الأبعاد ترى بالأمتار، يعني أبعاد إن شاء الله أنها دقيقة. لاحظوا كيف الأربعة أمتار أو 90 سنتي في كم؟ 53 ولا 52؟ 53، 3.5 يعني هذا البيت. والبيت طبعا خلاص هو هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي فيه كل شيء، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجرة، شوفوا الحجرة فيها ستارة، لو تلاحظوا ستارة سوداء. ها؟ شفت حديث أنس فكشف الستر ينظر إلينا، هذا هو. فهمتوا الفكرة كيف؟ أنتوا لو ترجعوا الصورة قبل شيء حق المسجد، ها؟ أيوة سايرة كيف هناك على القبلة. خلاص لا، خلينا رقم 2. لاحظوا ما في باب ما بين البيت للمسجد، اللي بين البيت والمسجد فيه ستارة اللي هو من الحجرة. فمن هنا كشف الستر، كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر لينظر إلى الصحابة رضوان الله تعالى وهم يصلون. طيب نروح للصورة اللي بعدها، وين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كبر الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم دفن هنا داخل البيت في هذه الزاوية في هذه الجهة، جيد. ثم بنت عائشة رضي الله تعالى عنها أو جعلت ستارة من القماش تفصل بينها وبين القبر، جيد. طيب هذه الصورة اللي بعدها. ثم بعد ذلك لما دفن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، كبر الصورة شوي، لاحظوا القبور ليست إيش، ليست متوازية، وإنما يعني رأس أبو بكر، رأس أبو بكر الصديق قريب من أسفل النبي صلى الله عليه وسلم أو قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر قريب من رأس أبو بكر. عشان كذا لما تجي أنت في السلام تقول السلام عليك أيها النبي، بعدين تقدم شوية، بعدين تروح السلام على أبو بكر الصديق، بعدين تقدم شوية، صح ولا لا؟ هذه المسافة اللي هي فارقة في ترتيب القبور داخل البيت، جيد. طيب الصورة اللي بعدها، أي كبر، شوف، لا نجيب على تحت شوية، خلي أعلى الصورة خلي يكون واضح. أي شايفين الخط الأحمر اللي فوق؟ هذا مكان وقوفنا وقت السلام، هذا مكان وقوفنا وقت السلام. كم بين وقوفنا وبين رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ 7 متر بين مكان وقوفنا عند السلام ورأس النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا 7 متر. وهذا الحاجز النحاسي اللي أمامك، بعدين في فراغ، وبعدين في الجدران. طبعا هذه قصة الجدران لها قصة، بعد شيء سأذكر لكم المرجع هذا والمقطع حتى ترجعوا له يعني تشوفوه بالتفصيل. الصورة الأخيرة، اي نعم، هنا اللي هي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. شوف المسافة ما بين البيت والمنبر 23 متر، جيد. في جزء منها مأخوذ ما نقدر نصلي فيه الحين، اللي هو هذا المسافة اللي بين الحاجز النحاسي وبين الجدار اللي في الداخل. طبعا هذا مو جدار واحد، وأصلا عدة جدران، أكثر من جدار، ولها تاريخ ولها قصة. طيب اللي يريد أن يرجع إلى، وهذا أصلا كل الصور مأخوذة من مقطع فيديو، وهذا المقطع قدمه الشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي، هو بنفسه كان يعرض هذه الصور. فهذا بس تصور يعني إيش لبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لطبيعة الحجرة، وين كان دفن النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، تمام؟ طيب خلاص إحنا كذا ما نحتاج الصور، الله يجزيكم الخير. الآن تمت إيش البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بايع الأنصار وبايع المهاجرون بايع الصحابة، واجتمعت الكلمة، وبعد ذلك جهزوا النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. ثم بعد ذلك كما قال أنس رضي الله تعالى عنه، وما نفضنا عن أيدينا التراب من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. طيب نحاول نرجع كذا شوية زي ما قلنا بالشعور إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إيش ممكن يعملوا يعني في ظل هذا الشعور الصعب، في ظل هذه الحادثة المهولة، ما الذي يمكن أن يعملوه بعد ذلك؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما يلي، وهذا الأثر عن عائشة أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بإسناد صححه بعض أهل العلم، صححه بعض أهل العلم ولعله إسناد جيد إن شاء الله. ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ تقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق، والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزة، كأنهم معزة في ليلة مطيرة في حش بأرض مسبعة، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وغنائها وفضلها. ثم ذكرت عمر فقالت من رأى عمر علم أنه خلق غنى للإسلام، كان والله أحوذيا نسيج وحده وقد أعد للأمور أقرانها. الآن عائشة رضي الله عنها تقول أن الوضع ترى كان كأن أصحاب محمد كأنهم معزة في ليلة مطيرة مسبعة، ها؟ والوضع صعب، وكان الدور الأكبر في تلك المرحلة وفي ذلك الحال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في ثباته وتثبيته وقيادته للأمة متمثلة في سادة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعد ذلك. التحدي الذي واجهه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تحدي كبير جدا جدا جدا. قبل التحدي كان هناك أمر، ما هو؟ قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جهز جيشا للذهاب إلى الشام، وهذا الجيش كان بقيادة أسامة بن زيد، وأنتم تعلمون الحديث الذي فيه وأيم الله لو إيش قبلها إن كنتم تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة، ها؟ وإن كان من أحب الناس وإن كان أبوه من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيش؟ أي الجيش؟ هذا الجيش الذي هيأه النبي صلى الله عليه وسلم ليرسله إلى الشام، والأساس أنه يذهب إلى مكان مؤتة الذي حصل فيه قتل من والد أسامة، أسامة قائد الجيش، ويذهب إلى المكان الذي قتل فيه أبوه، ويذهب إلى فلسطين، يدخل إلى فلسطين كذلك، ويعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهزه. فلما خرج الجيش في رواية أنه كانوا في الجرف، الجرف الآن وسط المدينة تعتبر أو في طرف المدينة، وفي رواية أنهم لا خرجوا قليلا، جاء الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الجيش هناك، طبعا رجعوا لدفن النبي صلى الله عليه وسلم والتجهيز وما إلى ذلك. الآن الصحابة كلموا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقالوا له: يا أبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش باعتبار أنه يعني يروح إلى جهة الشام أو جهة يعني الروم اللي هناك، لكن الظروف كانت غير الظروف اللي الآن. الآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نأمن العرب من حولنا، هل كان وقت هذا الكلام ارتدت العرب أم لم يرتدوا؟ في أكثر من رواية، بعضهم يقول كانوا ارتدوا فقالوا يا أبا بكر ترى في ناس ارتدوا ما نأمن يأتونا، وفي رواية تقول أنه أصلا مباشرة أبو بكر الصديق أمر بإرسال الجيش رضي الله تعالى عنهم. لما أراد قرر أبو بكر أن يرسل الجيش قال الصحابة لأبي بكر: الظروف اختلفت، فإيش؟ فما في شيء يحمي المدينة إلا هذا الجيش، ما في شيء يحمي المدينة إلا هذا الجيش. فاستنكر أبو بكر الصديق استنكارا شديدا كبيرا إنه كيف تتجرؤون على أن تلغوا وصية أو أمرا بدأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا جماعة، أبو بكر الصديق البوصلة كانت عنده اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كذا البوصلة حقت أبو بكر الصديق. تذكروا في الحديبية لما قالوا كذا كذا إيش قال؟ إلزم غرزه فوالله إنه الحق. الحين يقول: هل أنتم تريدون مني أن ألغي مسير جيش هيأه وجهزه النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى ذلك المكان؟ وهنا رويت عنه العبارات المشهورة اللي هي: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا أو أن السباع من حول المدينة، إلى آخر الكلام المعروف عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان في خروج هذا الجيش على رغم أن الحال صعب كان في ذلك خير كبير، وذلك أن العرب لما رأوا الجيش قد خرج قالوا: ما هؤلاء؟ يعني ما دام خرجوا هذا الجيش في ظل هذه الظروف، فمعنى ذلك أن أمورهم إيش؟ في غاية التمام وفي غاية القوة وفي غاية الكمال. طيب، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. الآن سلمكم الله، بعد أن أخرج أبو بكر الصديق أخرج الجيش، بدأت الأخبار تتوالى بارتداد العرب، بدأت الأخبار تتوالى بارتداد العرب، وما بقيت جهة من الجهات تقريبا إلا وجاء منها أو عنها خبر أنه حصل فيها ردة. وكانت هذه الجهات التي ارتدت متفاوتة من حيث الخطورة. الخطورة كانت جاية من جهتين، إما من جهة الشخصيات القيادية لهذه الجيوش المرتدة أو من جهة المسافة. ففي بعض يعني أخطر شيء الآن قريب هو المرتدون الذين مع طليحة الأسدي. طليحة الأسدي، طليحة هذا كان في منطقة قريبة من المدينة، يعني منطقة شرق المدينة على شمال شرق، أقرب من مسيلم الكذاب الذي كان في اليمامة اللي هي تعتبر في الرياض الآن. فمسافة طليحة الأسدي قريبة جدا، وإن كان جيش مسيلم الكذاب إيش أكبر وأخطر من حيث العدة العسكرية وما إلى ذلك. يوجد مرتدون في اليمن، واليمن كان فيها حركة ردة بدأت من قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان فيها حركة تكذيب وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنباؤها قبل وفاته، وهي إيش ادعاء الأسود العنسي النبوة، وهذا كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى مسيلم الكذاب بدأت الأمور تدل على أنه سيعمل شيئا من قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى إلى المدينة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه عصا أو عرجون، قال: والله ما أعطيك حتى هذه، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لا أراك إلا الذي أريت فيه ما أريت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أن عليه سوارين من ذهب، فأهمه، هذا في البخاري، فأهمه أمرهما، فقيل له في المنام: أنفخهما، فنفخهما فطارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأولتهما كاذبين يخرجان من بعدي، فأولتهما كاذبين يخرجان من بعدي. وأخذوا من كلمة ذهب يعني تفاؤلا في ذهابهما. فكان الكاذبان هما مسيلم الكذاب والأسود العنسي. طيب، الآن احنا عندنا مرتدون في اليمن، وعندنا مرتدون في اليمامة، وعندنا مرتدون وين؟ في شمال المدينة وشرقها، اللي هم قبائل غطفان وعبس ومجموعة من هذه، وأسد، هذه قبائل قريبة جدا من المدينة وخطيرة، وإن كانت ليست كبيرة جدا، وكذلك طيء أيضا وصلت عنها الأخبار في الارتداد، وعندنا أهل عمان أيضا جاءت الأنباء عن ارتدادهم، وكذلك أهل البحرين لجهة الأحساء اليوم أيضا جاءت الأنباء عن ارتدادهم، والأنباء تتوالى من كل مكان. يا جماعة تخيلوا، الصحابة الآن في المدينة كل شوية يجي خبر أنه يا، طبعا كانت تأتي الأخبار على قسمين، تأتي الأخبار على أنه ناس ارتدوا عن الإسلام، تركوا الدين، اتبعوا مسيلمة أو اتبعوا طليحة أو اتبعوا الأسود أو أيا كان، والأخبار الأخرى تأتي بأنه هناك من امتنع عن أداء الزكاة. الزكاة كيف كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من أصحابه إلى القبائل من يأخذ الزكاة، جيد؟ وهذه كان فيها دلالة أكبر من مجرد أخذ الزكاة، فيها دلالة على الانقياد، جيد؟ فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أنباء لأناس امتنعوا عن أداء الزكاة وإرسالها إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الآن هذا هو الوضع، وجيش أسامة بن زيد وين؟ ذهب إلى الشام، ذهب إلى الشام. طيب، نقرأ الآن كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. يقول: قد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتدت أحياء كثيرة من العرب، ونجم النفاق بالمدينة، وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة، وخلق كثير باليمامة، والتفت على طليحة الأسدي بنو أسد وطيء، وبشر كثير أيضا، وادعى النبوة كما ادعاها مسيلمة الكذاب، وعظم الخطب واشتدت الحال، ونفذ الصديق جيش أسامة، فقل الجند عند الصديق، فطمعت كثير من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجموا عليها، فجعل الصديق على أنقاب المدينة حراسا يبيتون بالجيوش حولها، فمن أمراء الحرس علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود، وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون من أداء الزكاة، ومنهم من امتنع عن دفعها إلى الصديق، وذكر أن منهم من احتج بقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا: فلسنا ندفعها إلا إلى من صلاته سكن لنا. تمام؟ وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أنت يا أبو بكر هذه نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ما ندفعها إلا من اللي يأخذ من أموال صدق الطفين وتزكين بها، وصلي عليهم إن صلاتك إيش سكن لهم. بعدين قالوا إيش؟ أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فواعجبا ما بال ملك أبي بكر. وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يمكن الإيمان أو يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون، فامتنع الصديق من ذلك وأباه. طبعا يا جماعة احنا لو ما أخذنا اليوم إلا بس نحلل موقف أبو بكر الصديق، لماذا الحزم الذي حزمه وخير الحزم الذي حزمه، هذه تحتاج إلى تفكير كبير جدا جدا حقيقة. لأنه إيش اللي كان يتعامل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عموما مع الناس في تلك المرحلة التي قبل وفاته مع الأعراب ومع الكذا، إيش كان؟ تأليف القلوب، صح؟ صح ولا لا؟ هنا بعض الصحابة قالوا لأبي بكر أنه خلاص خلنا نتألفهم ويتمكن الإمام من قلوبهم، وبعدين إيش يدفعوا الزكاة بإذن الله تعالى. هنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يبدو أنه كان ينظر من زاوية مختلفة، وكأنه فرق بين الزمنين، كأنه فرق بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الزمن، كأنه كان يرى أن هناك أمانا كبيرا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ولو تأخر إيمان بعض الناس أو قدوم بعض الناس فهو تأخر يعني غير مخوف العاقبة، بينما الآن في ظل حركة الارتداد وفي ظل حركة التمرد عن الانقياد أو عن أداء الزكاة، كأن أبا بكر الصديق رأى أن القضية مختلفة، وأن القضية هنا فيها قدر من التهاون الذي حصل من أولئك الناس والذي سيجرئ الآخرين أيضا، وأن الموضوع الآن حاسم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه اللي هو معروف بالشدة والقوة هو أشهر من ناقش أبا بكر الصديق في قتال المرتدين. طبعا هل تتوقعون أنه ناقشه في قتال أتباع مسيلمة الذين أقروا بأنه نبي؟ لا، ما ناقشه في هذه القضية، هذه قضية مسلمة. هو الآن ناقشه في قتال قوم يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لم يؤدوا الزكاة، كما في البخاري قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طب قالوا لا إله إلا الله كيف تقاتلهم؟ وبعدين الآن أنت تقول لأبي بكر إيش؟ إيش تقول له؟ تقول له قال رسول الله، ما تقول له هذا رأيي، تقول له قال رسول الله، يعني بالنسبة لأبي بكر الصديق انتهى، يعني هذه هي المعيار اللي هو كان واضح طول حياته إنه هو دائما يقدمه. هنا تأتي قضية الفقه. إيش تتمة الحديث؟ حديث له رواية طبعا معروفة حتى في البخاري ومسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيش ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ها؟ وفي الحديث في رواية أخرى إلا بحقها، ها؟ ولذلك أبو بكر قال فإن الزكاة حق المال. جيد، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. يا جماعة لما نتكلم عن أبي بكر الصديق أو بكر مختلف، أو بكر مختلف في علمه في فقهه في اتباعه في حزمه في حمايته للدين في حمايته للإسلام، أبو بكر الصديق في كفة مختلفة تماما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب هذا الموضوع يا جماعة الخير موضوع ليس بالسهل أبدا، حتى تكييف المسألة شرعا، يعني ما هو تكييف حال أولئك الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله ويمتنعوا عن أداء الزكاة؟ هل هم مرتدون أم بغاة أم ماذا يمكن أن يكيفوا؟ العلماء اختلفوا، وهناك طائفة من العلماء تقول إن هؤلاء بغاة وابن تيمية رحمه الله تعالى كان يناقش هذه القضية مناقشة ويدفعها دفعا شديدا، ويقول إنه هناك فرقا بين قتال البغاة وبين قتال من يصفهم بالخارجين عن شرائع الإسلام، وهو كيفها بالطريقة التالية، وهناك له سلف يقول: كل طائفة ممتنعة تمتنع عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة فإن إمام المسلمين يقاتلهم، ولو كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، ولو كانوا يشهدون أن محمد رسول الله. ومنها هنا نسأل: ما تكييف قتال الخوارج الوارد في الحديث؟ الآن هو نص، ما في شك، ألم يأتي النص بقتال الخوارج؟ لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، صح ولا لا؟ طب ما هو تكييف هذا القتل؟ هل هو لأنهم مرتدون أم ماذا؟ لماذا يقاتل الخوارج؟ عامة العلماء المسلمين المتقدمين المتأخرين على أن الخوارج غير كفار، مع أنه ورد فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى آخره للنصوص الغليظ، ومع ذلك عامة العلماء لا يكفرونهم. حسنا، ما هو تكييف قتالهم؟ وهل هو خاص بهم بحيث أنه يكون شيء نصي لا يمكن القياس عليه، أو هناك وصف يمكن أن يوصف به فمن يشبه حالهم يكون له نفس الحكم؟ واضح الفكرة؟ وقت ابن تيمية رحمه الله كان فيه أيضا طائفة، ابن تيمية أصل تأصيلا كبيرا ليربط بين الطائفة التي كانت في وقته وبين الخوارج وبين مانع الزكاة، فنظمهم في سلك واحد. والطائفة التي كانت في وقته هي الطائفة المنتسبة إلى الإسلام من التتر. التتر تعرف أول شيء جو جنكيز خان، هولاكو، مدري مين، كذا كذا، بعدين دخلوا في الإسلام. لما دخلوا في الإسلام دخلوا في الإسلام ولكن بقيت عندهم شوائب كبيرة، ومن جملتها أنهم كانوا يعظمون ويقدمون القانون الذي اخترعه جنكيز خان الذي هو الياسا أو الياسق، جيد؟ فكان بعضهم لا يزال يعظم هذا القانون، وكان عندهم من الامتناع عن بعض الشعائر الظاهرة، وكان إلى آخره، كان عندهم مجموعة من الإشكالات. ابن تيمية في تفقهه وتأصيله للمسألة هل يقاتلوا أو لا يقاتلوا، لأن من الناس في زمنه من امتنع من قتالهم بحكم أنهم إيش ينتسبون للإسلام، واضح الفكرة؟ فالخلاصة من هذا كله أن ابن تيمية في تأصيله، وهذا تجدونه في المجلد 28 في مجموع الفتاوى، كثيرا تكلم عن هذه القضية، جعل الوصف هو الامتناع عن الشرائع الظاهرة المتواترة في الدين، وجعل هذا الامتناع، فرق في هذا الامتناع بين حكم الأفراد وبين حكم الطوائف، فجعل الأمر الذي يدخل فيه القتال هو حكم الطوائف وليس حكم الأفراد، يعني فرق بين من يمتنع عن أداء الزكاة كفرد وبين عن طائفة تمتنع امتناعا عن أداء الزكاة. على كل حال احنا ما نبغى ندخل أكثر حتى ما تشعب القضية ويروح تسلسل الأحداث، لكن احنا قلنا من الأطر عشان لا حد يقول ما أدري إيش وهذا، احنا قلنا من الأطر اللي قلنا لازم نطبعها من اللقاء الجاي، في واحد منها اسمه إيش الإطار العلمي، وقلنا إذا جات مسائل علمية يعني نشير إليها أو نتكلم عنها بشيء، ما هو القصد طبعا التفصيل، أنا ما نقدر نفصل في مختلف المسائل فهي كثيرة ومتشعبة، لكن فقط إشارة لها. جيد، الشاهد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقف موقفا حازما شديدا مبنيا على فقه رآه في قتال هؤلاء المرتدين، وقد تبين من خلال الواقع ومن خلال التاريخ ومن خلال التجربة أن قرار أبي بكر الصديق كان صوابا 100%، وأن قرار أبي بكر الصديق كان هو السبب الذي حفظ الله به الإسلام، وأنه يضاف إلى مناقب أبي بكر الصديق، إذا أجملت أبا بكر الصديق وأردت أن تقول أفضل ما عمله في حياته ستقول أولا أنه صديق صدق بالأخبار، ثم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الغار والهجرة، ثم قتاله للمرتدين، فهي صارت من أظهر وأعلى وأعظم مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وحمى الله سبحانه وتعالى به هذا الدين، وحمى الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة. ولذلك افتحوا كتب التفسير الآن، مو الآن يعني الآن في هذه اللحظة بس الآن يعني افتحوا كتب التفسير، خاصة الكتب التي جمعت الأقوال، الأقوال المأثورة عن السلف وكذا وعن علماء المفسرين، ستجدون أن من أشهر الأقوال التي جاءت في تفسير هذه الآية التي سأتلوها أنهم قالوا المقصود بها أبو بكر الصديق ومن معه في قتال المرتدين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من أشهر الأقوال في التفسير أن المقصود بهذه الآية أبو بكر الصديق ومن معه في قتال المرتدين. ومن أشهر الأقوال كذلك في أو من الأقوال المشهورة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى قل للذين قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، قالوا أيضا المقصود بها دعوة أبي بكر الصديق لقتال المرتدين تقاتلونهم أو يسلمون، خاصة فيما حصل في اليمامة. أذكرونا بالله كيف. طيب قال محمد بن إسحاق ارتدت العرب عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا أهل المسجدين مكة والمدينة، وارتدت أسد وغطفان وعليهم طليحة الأسدي الكاهن، وارتدت كندة ومن يليها. كندة وين كانت؟ وين في اليمن؟ في حضرموت. ارتدت كندة ومن يليها وعليهم الأشعث بن قيس الكندي، وارتدت مدحج ومن يليها وعليهم الأسود بن كعب العنسي الكاهن، وارتدت ربيعة مع المعرور بن النعمان المنذر ابن المنذر، وكانت حنيفة مقيمة على أمرها مع مسيلمة الكذاب، وارتدت سليم مع الفجاءة واسمه أنس بن عبد ياليل، وارتدت بنو تميم مع سجاح الكاهنة. جيد. وأيضا القاسم بن محمد يقول اجتمعت أسد وغطفان وطيء على طليحة الأسدي. الحين أسد وغطفان وطيء هذه قلنا القبائل القريبة خاصة غطفان. جيد. طيب الآن يا جماعة الخير هذا هو الحال، القرار اتخذ، كل من غير شيئا عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم الآن من هذه القبائل صدر القرار بأنهم سيقاتلون، وأنه القرار واحد وبدون تردد، وأنه القضية قضية حماية الدين، وأنه القضية أنه هذه الحركات أي تهاون معها الآن سيؤدي إلى انفراط العقد. فاتخذ أبو بكر الصديق القرار رضي الله تعالى عنه، وبدأ مباشرة، بدأت الاشتباكات مباشرة مع من قدم إلى المدينة أو إلى أطراف المدينة من هؤلاء العرب يريدون المدينة للقتال. وكان في ذلك الوقت أسامة ليس موجودا له ولا جيشه، جيش كامل راح، ترى ما بقي في المدينة شيء كبير. جيد. قال وفي جماد الآخر ركب الصديق من أهل المدينة وأمراء الأنقاب إلى من حول المدينة من الأعراب الذين أغاروا عليها. جيد. ثم بعد ذلك صارت مجموعة من الاشتباكات والقتال بين الصحابة وبين هؤلاء المرتدين على أطراف المدينة وعلى الجهة، يعني شوف في أكثر موقع يتكرر علينا الآن في هذه الأحداث الأولى في البدايات هو موقع اسمه ذو القصة. هذا الآن يبعد عن المدينة تقريبا 40 كيلو. جيد. 40 كيلو على جهة الشرق، قريب من منطقة معروفة اليوم، قرية اسمها السويدرة، معروفة اللي يمشي من المدينة على طريق القصيم وطريق الرياض يجي منطقة أو قرية اسمها السويدرة. قبل السويدرة بشوية في منطقة ذو القصة، هذه ذو القصة هذه دائما يعني كأنها كانت إيش أشبه ما يكون ب يعني نقطة الاجتماع الخارجية برا المدينة. جيد. من هناك تتفرق الجيوش من هناك، وهي هذه الآن في جهة الشرق اللي هي بداية أصلا هذه القبائل المرتدة. صار فيه أول قتال، صار أو أول أو ثاني قتال صار كان بمشاركة أبو بكر الصديق نفسه، يعني أبو بكر الصديق بنفسه خرج عن الجيش، يا أبو بكر ارجع، يا أبو بكر المدينة، يا أبو بكر الخلافة، يا أبو بكر الإسلام، يا فأبو بكر الصديق خرج مع الصحابة رضي الله تعالى. إيه بالفعل حصل قتال في تلك المناطق وانتصر المسلمون قال ابن كثير، فكانت هذه الوقعة من أكبر العون على نصر الإسلام وأهله وذلك أنه عز المسلمون في كل قبيلة وذل الكفار في كل قبيلة، ورجع أبو بكر إلى المدينة مؤيدا منصورا سالما غانما، وطرقت المدينة في الليل صدقات عدي بن حاتم. طبعا الجيش اللي كان مواجه الصحابة ما كان هو جيش كبير أصلا، لكنه الحمد لله كان هذا أول أو ثاني اشتباك وكان فيه نصر مؤزر. هذا الرجوع إلى المدينة بعد الانتصار يقول أبو ابن كثير: وذلك على رأس 60 ليلة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كملنا 60 ليلة، صارت فيها معركة أو معركتين، وصار فيها إرسال جيش إلى الشام، وصار فيها انتصار على طوائف أقبلت على المدينة، وصار فيها حماية للمدينة النبوية، وصار فيها تقسيم أو مهام عسكرية وقيادية وجندية وإلى آخره. والقلوب والكواهل مثقلة بالحزن على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نرجع للسؤال: على ماذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ وما هي معالم تلك القرون؟ شوفوا باختصار ناخذ أول معلم، ها أول معلم ثبتوه عشان ها حيجي معنا. أول معلم من المعالم: العمل الدائب الدائم لنصرة الإسلام والمسلمين. هذه من أظهر معالم القرن الأول الذي هو أفضل القرون، الذي هم أفضل السلف. العمل الدائب العمل الدائم الدؤوب لنصرة الإسلام بدون توقف، يعني لا توقف لأجل حزن ولا توقف لأجل فرح. عمل عمل عمل عمل عمل عمل وقتال وجهاد في سبيل الله ونصرة لهذا الدين دون توقف. احنا الآن كل هذه السلسلة عشان نكتشف ايش معالم هديهم، عشان بعدين لما نقول في الختام نقول هذا هو هدي السلف الصالح وهذه هي طريقتهم وعلى هذا الأمر كانوا وعليه عاشوا وفي طريقه ساروا. جيد، أول معلم هو معلم العمل الدائم، وهذا أظهر ما يكون في القرن الأول. وإحنا قلنا في قاعدة عندنا في التعامل مع خير القرون أنه الخير القرون ليسوا على درجة واحدة. الدرجة الأولى قرني اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإحنا راح نمشي بهذا الترتيب وبهذه الأولوية بهذا الاعتبار. هنا يقول لك: وذلك على رأس 60 يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش صار؟ أرسل جيش إلى الشام، وجاءت الأخبار عن المرتدين. أصلاً لما تيجي الأخبار هذه، ترى أنت الحين لو تبي تسوي شو اسمه، لو تسوي مخيم دعوي تخطط له 4 شهور، تمام؟ مخيم دعوي تخطط له 4 شهور، تمام؟ كم عصير وكم فاكهة وكم موز وكم ما أدري مين وميزانية وما أدري إيش وكذا، صح ولا لا؟ وإيش حن فقرات ونجهز ونعد كلام ومدري، وإنت في أمن وأمان وسلام والأمور طيبة وكل ضريبتها مايكات ومنصة ونص محتوى وتقول وكم جائزة، تمام؟ هذه 4 شهور. جيد، الحين الصحابة مو مخيم دعوي، الجزيرة العربية ارتدت، الجزيرة العربية ارتدت، تمام؟ والخطر محدق بالمدينة، مو الخطر محدق بالحدود البعيدة للجزيرة العربية بحيث انه في الروم بيهددوا اطراف الدلة. الخطر الحين المرتدون هم ترى اللي بادروا، لما يقول لك القتال ترى ابو بكر الصديق مو هو اللي بدا انه هو ياخذ يرسل الجيوش الى الاماكن البعيدة، هو في البداية هم جو، ترى جو الى المدينة الى قريب المدينة. جيد، وراح وقاتلهم وانتصر في اول جولة ورجعوا، وهذه الحين لسه 60 يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يجي أهمية النخبة، أهمية الحملة، أهمية صمام الأمان، أهمية الكتلة الأساسية، أهمية اللي تربوا، أهمية اللي تعلموا، أهمية اللي عاشوا عملياً نصرة الدين والإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يحتاج الآن تسوي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقعد تعلمهم كيف ينصروا الدين، تقعد تعلمهم كيف شو اسمه يثبتوا على الإسلام، تقعد تعلمهم كيف، خلاص في شيء مسلم. هذول اللي في المدينة ما في أحد منهم ارتد، ما في أحد منهم ارتد، وترى سهل كان واحد منهم يروح يهرب الحال، وإذا يبغى يرتد يروح يهرب يلتحق بأي قبيلة من القبائل ما هي صعبة يعني، لكن ما في خلاص هذه نقطة الآن متجاوزة. الآن نقطة هي العمل، حتى العمل خلاص الناس أصلا إيش أمضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كله يا جهاد في سبيل الله، يا إيش اسمه تعلم لدين الله، يا هم عاشوا هذه كلها عاشوها عمليا أصلا، هم الآن فقط إيش يطبقونها على غير ذلك الزمن. ثم قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليال، فاستخلفه أبو بكر على المدينة وأمرهم أن يريحوا ظهرهم، ثم ركب أبو بكر في الذين كانوا معه. يريحوا ظهرهم كم؟ الحين الجيش جاي بعد 60 يوم ولا 40 يوم أو نحو ذلك، راح وصل إلى الشام وفلسطين وراح أخذ كم جولة في تلك الديار ورجع، ما هو طيارة ولا درجة أولى ولا باص نقل جماعي ولا أي شيء، هم رايحين مشي على الأقدام أو على إيش اسمه الدواب ثم رجعوا. أمرهم الآن أنه يستريحوا طبعا يستريحوا مع مهمة حماية المدينة، جيد، ومو يستريحوا تماما، يستريحوا مع مهمة حماية المدينة لأنه استخلف أسامة بن زيد. طيب وأمرهم أن يريحوا ظهرهم، ثم ركب أبو بكر في الذين كانوا معه في الوقعة المتقدمة إلى ذي القصة، فقال له المسلمون لو رجعت إلى المدينة وأرسلت رجلا، فقال والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي. فخرج في تعبئة إلى ذي حسن وذي القصة والنعمان وعبد الله وسويد بن مقرن على ما كانوا عليه، على ما كانوا عليه اللي هم كانوا قادة للأجنحة في جيش أبو بكر، اللي هو النعمان بن مقرن وسويد بن مقرن وعبد الله بن مقرن، حتى نزل على أهل الربذة. الربذة تعرفوا الربذة اللي كان فيها أبو ذر، تعرفوا أبو ذر بعدين رضي الله عنه راح لمنطقة الربذة وعاش وحده. هذه الربذة تبعد تقريبا 170 كيلو عن المدينة شرقا يعني جهة الرياض، جيد. أيضا هذه كانت من المناطق اللي صار فيها اشتباكات وقتال، منطقة الأبرق قريب من الربذة. قال وهناك جماعة من بني عبس وذبيان وطائف من بني كنانة فاقتتلوا، فهزم الله الحارث وعوفا وأخذ الحطيئة أسيرا، فطارت بنو عبس وبنو بكر أو بكر عفوا، وأقام أبو بكر على الأبرق أياما وقد غلب بني ذبيان على البلاد. طيب بعدين إيش صار؟ استراح جيش أسامة واللي معاه، ما أعرف كم بالضبط بس يمكن 2-3 أسابيع ما أعرف، جيد. قال خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء 11. الآن شوفوا يا جماعة هذه الاشتباكات، هي عدة اشتباكات صارت حول المدينة، تمام؟ هذه الاشتباكات اللي صارت حول المدينة الثمرة الأساسية اللي تحققت من خلالها إيش هي؟ تأمين المدينة، تمام؟ هل تحققت من خلالها ثمرة كسر المرتدين؟ لا، يعني الجيوش الأساسية للمرتدين إلى الآن ما في شيء. أقرب جيش قلنا جيش مين كبير؟ طليحة الأسدي. طليحة إلى الآن مع أنه هذه مناطق حوله بس إلى الآن هو بنفسه ما يعني إيش صار الاشتباك الأساسي معه، ومسيلمة طبعا بعيد. يعني هذه الحركات اللي صارت الآن الهدف الأساسي منها هو ماذا؟ حماية المدينة، والحمد لله تم تأمين المدينة، لكن الآن باقي تحقيق الثمرة نفسها في أولئك المرتدين. يقول بعدما جمع الجيش أسامة واستراحوا، الآن تبدأ مرحلة جديدة، مرحلة التوجه بالجيوش الإسلامية إلى مناطق المرتدين. قال ركب الصديق أيضا في الجيوش الإسلامية شاهرا سيفه مسلولا من المدينة إلى ذي القصة، وهي من المدينة على مرحلة، وعلي بن أبي طالب يقود براحلة الصديق رضي الله تعالى عنهما كما سيأتي. فسأله الصحابة منهم علي وغيره وألحوا عليه أن يرجع إلى المدينة وأن يبعث لقتال الأعرابي غيره ممن يؤمره من الشجعان الأبطال، فأجابهم إلى ذلك. الآن بعد ما قاد هو بنفسه التحركات الأولى خلاص سيرجع الآن ليستقر في المدينة، واستقر أبو بكر رضي الله عنه في المدينة حتى في موضوع الفتوحات، وصار يقود القضية من المدينة، والكتب تأتي إليه ذهابا وإيابا، تأتي إليه ومنه ذهابا وإيابا بشكل ساخن وسريع، سواء الآن في حروب المرتدين أو مع الفتوحات اللي في العراق وفي الشام. طيب الآن صار عندنا جيش كبير، صح ولا لا؟ عندنا جيش أسامة بكل مكوناته، وعندنا الجيش اللي كان مع أبو بكر الصديق وبقايا المسلمين في المدينة ومن انضم إليه. الآن أبو بكر الصديق سيعمل سرايا، هذه السرايا أو خلينا نقول كتائب، هذه الكتائب كل كتيبة عليها قائد وكل كتيبة تتوجه إلى منطقة في الجزيرة العربية. قال سيف بن عمر، طبعا سيف بن عمر هذا التميمي الضبي، هذا أشهر راوي يروي أحداث الردة، أحداث حروب المرتدين، جيد، وهو شبيه بالواقدي، يعني هو ضعيف في ذاته، لكن من العلماء من يعتمد على أخباره في التاريخ، هو متخصص، يعني زي مثلا الواقدي، مثلا الواقدي طبعا تعرفه متروك، لكن الواقدي مثلا تجده في السيرة النبوية يصف لك الطريق، الطرق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحيانا ما تجدها إلا عند الواقدي أو يكون أكثر واحد فصل فيه، فيقول لك لما سلك النبي صلى الله عليه وسلم خيبر مثلا دخل من وادي كذا ثم أخذ بعد 50 ميلا كذا وثم كذا إلى آخره، أو يعني بعد 5 مراحل أو برد بالتعبيرات السابقة. يعني هل نعتمد على الواقدي ولا ما يعتمد على الواقدي؟ الواقدي في الأساس كروايات لا يعتمد عليه، لكن لما يجي المجال التخصص وصف شيء، حتى ذكر الأخبار العامة التي يعني لا ليست متعلقة بأساس القضية، فهنا يمكن الاعتماد أو الاستئناس أو البناء على ما قاله الواقدي. وسيف بن عمر التميمي هذا أيضا هو مثل ذلك، يعني يستفاد من أخباره التي أتى بها في قضية حروب الردة وما إلى ذلك، لكن لما يأتي نص معين مثلا يقول لك حدثني، هو يروي بأسنده، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي بكر الصديق قال كذا، وبعدين يجيب لك النص عن أبي بكر الصديق، هنا أنت إيش يعني؟ لا، تكون على يعني على تحوط أكثر من لما يقول لك مثلا إنه والله قائد جيش المسلمين إلى مثلا العمان فلان الفلاني، هذه معلومة تكون شبه شائعة أصلا بين أصحاب إيش السير والتاريخ، ولا في التفريق في التعامل بين الروايات التاريخية أيضا هذا مهم، جيد. لكن سيف بن عمر هو يختلف الآن عن أبي مخنف لوط بن يحيى وكذا، اللي هم كانوا أصلا يعني معادين لكل ذلك الجيل عموما، أو خلنا نقول عندهم شيء من الإشكال في ذلك بحكم أنهم شيعة، أما سيف بن عمر ليس كذلك، لكنه مع ذلك ليس لأنه ليس شيعيا فمعناه ثقة، جيد، احنا يعني عشان كمان يعني لسنا مثل الطرف الآخر، يعني تمام، خذ أي رواية نشيل حط في مصلحتك اروي هذا وثق، لا عادي يكون سني ويكون كذا وتقول هو ضعيف بحسب المنطق التوثيق والتثبيت. طيب، قال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد: لما استراح أسامة وجنده وقد جاءت صدقات كثيرة تفضل عنهم، احنا قلنا جاءت صدقات عدي بن حاتم وغيره في بعض الأقوام، عدي بن حاتم من الصحابة تعرفون، هو من أين؟ هو بن حاتم الطائي، جيد، سيد من ساداته، وهو كان كثير الخير على قومه، هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه أرسل بالصدقات، في نفس الوقت لما أرسل أبو بكر الصديق خالد بن الوليد قاتل وراح توجه إلى قريب من مناطق طيء، جاء الخبر عدي بن حاتم قال لهم يا جماعة تعالوا، قالوا ها ما نبغى نجي، لقومه ما نبغى نجي ما أدري إيش كذا، فلم يزل كما يقول ابن كثير يفتل لهم في الذروة والغارب إلى أن أقنعهم بالمجيء إلى خالد بن الوليد، فرجعوا مسلمين مستسلمين مطيعين، فكان سببا في كف طبعا القتال عنهم وفي ثباتهم وبقائهم، ولذلك يقولون هو من أعظم المواليد بركة على قومه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ورحمه. الشاهد يقول: قطع أبو بكر البعوث وعقد الألوية فعقد 11 لواء، هذا اللي يهمنا الآن، يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنشأ 11 كتيبة إن صح التسمية، ولا 11 لواء، المهم أنه أو 11 جيشا، كل جيش يوجه إلى منطقة. قال: عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد، لازم الرأس الكبير يكون له أمامه إيش رأس كبير كذلك، فإذا فرغ يقول له إذا فرغت من طليحة سار إلى مالك بن نويرة، ثم قال: وعقد لعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة، طبعا ليس وحده، وبعث شرحبيل بن حسنة في إثره إلى مسيلمة ثم إلى بني قضاعة، وللمهاجر ابن أبي أمية عقد للمهاجر بن أبي أمية وأمره بجنود العنسي في اليمن ومعونة الأبناء على قيس بن مكشوح. الأبناء أحد يعرفش من هم الأبناء في اليمن؟ إيه؟ أبناء الفرس صحيح. طبعا هي في قصة جميلة جابة يعني ذكر التسلسل التاريخي ابن كثير لليمن فيما قبل الإسلام خاصة في المراحل القريبة ثم بعد ذلك لما دخل الإسلام. طبعا هي في الأخير أنا باختصر يعني ما راح أذكر القصة أنها طويلة لكن باختصار شديد في الأخير صارت اليمن الولاء عليها من أهل فارس جيد من أتباع كسرى وكان كسرى أرسل لهم أنه يعني يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يأخذوه حتى يرسلهم به لأنه زعل من الكتاب اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. تعرفوا مشهور القصة أنه مزق الكتاب جيد فكانوا أعقل منه الذين في اليمن من أتباعه وذهبوا يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلموا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن. فكان أبناء هؤلاء الفرس الذين تزوجوا من اليمن أبناؤهم يسمون الأبناء خلاص كذا صارت يعني إيش تسمية معروفة في الأبناء. طيب المهم وعقد لخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام ولعمر بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعة والحارث ولحذيفة ابن محصن الغطفاني وأمره بأهل دبا وبعرفجة وهرثمة وغير ذلك ولطرف ابن حاجب وأمره ببني سليم ومن معه من هوازن ولسويد بن مقرن وأمره بتهامة اليمن وللعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين. مين يقدر يقول 9 أسماء من 11؟ طيب مين يقدر يقول 6 من 11؟ بس 6 من 11 يلا خادم وليد أكرمة يا سلام عليك تستاهل. مهاجر بن أبي أمية أحسنت. العلاء بن الحضرمي لا تقول لي اليمن مين كان فيه وتقول لي مدري ايش اعطيني الاسم السادس. لا في واحد اشهر مين اللي راح الى قضاعة؟ عمرو بن العاص. احسنت بس حذيفة صح موجود واحد اسمه حذيفة احسنت. طيب وقد كتب لكل امير عهده على حدته. ابو بكر الصديق كتب لكل امير عهده الى حدته وذكر سيف بن عمر الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق إلى هؤلاء القادة. احنا قلنا مثل هذه الأخبار المفصلة اللي فيها الكتاب التفصيلي الذي ذكره أبو بكر الصديق ويكون سيف هو الذي رواه يعني من يقرأه من باب الاستئناس ممكن لكن ما نعتمد على مثل هذا الشيء المفصل لسيف بن عمر رحمه الله تعالى. قال فصل في مسيرة الأمراء من ذي القصة على ما هو على ما عهدوا عليه. شفتوا ساير ذي القصة هذا إيش مركز يعني تمام؟ فراحوا هناك ومن هناك انطلقوا صاروا على ما عوهدوا عليه من أبو بكر الصديق. قال ابن كثير في عبارة جميلة قال وكان سيد الأمراء ورأس الشجعان الصناديد أبو سليمان خالد بن وليد. احنا عندنا حلقات الجاية خالد بن وليد خلاص هذا في كل رضي الله تعالى في كل حلقة إن شاء الله. من الآن بدأنا مع خالد بن وليد بإذن الله تعالى. طيب بعد ذلك يعني صار في وصف لانطلاق هذه الكتائب والجيوش. إذا أردنا أن نقف عند كل جيش لأنه ترى تقريبا كل جيش مفصل وين راح والتقى بمن وإيش طبيعة القتال اللي صار جيد وبالأسماء. فالبحرين لها فصل وعمان لها فصل واليمن لها فصل وإلى آخره من المناطق لكن إحنا ما نبغى نذكر هذه التفاصيل الدقيقة لأننا نريد أن نذهب إلى أهم وقعتين حصلتا من خلال هذه الأحداث الكثيرة هي التي نريد الوقوف عندها. طيب احنا الآن نبغى ناخذ جيش مين؟ خالد. طيب نبغى ناخذ جيش خالد رضي الله تعالى عنه. الآن خالد وين أمر نتوجه لوين؟ بشر وين راح؟ خالد وين رايح؟ واحدة من المناطق طليحة مو طلحة. طيب طبعا طليحة يا جماعة الخير عشان تعرفوا هذا طليحة داهية داهية ومذكور بالشجاعة العجيبة والصمود والبأس والقتال. ما أبغى أجيب النهاية، خلينا إحنا في البداية. طيب، لأن النهاية فيها شيء مختلف. يعني كان طليحة في قومه في بني أسد وفي غطفان، وانضم إليهم بنو عبس وذبيان، وبعث إلى بني جديلة والغوث وطيء يستدعيهم إليه. هذا طلحة. فبعثوا أقواما منهم بين أيديهم ليلحقوهم على أثرهم سريعا. وكان الصديق قد بعث عدي بن حاتم قبل خالد بن وليد وقال له: أدرك قومك لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم. جيد. فذهب عدي إلى قومه بني طيء فأمرهم أن يبايعوا الصديق وأن يراجعوا أمر الله. وقلنا أول شيء رفضوا، ثم بعد ذلك حاول حاول حاول فيهم إلى أن أجابوا. قال ابن كثير: فكان عدي خير مولود وأعظمه بركة على قومه رضي الله عنهم. ثم سار خالد حتى نزل بأجا وسلمى، جبلين هما جبلان معروفان طبعا إلى الآن، يسمى جبل طيء أصلا. وعبأ جيشه هناك والتقى مع طليحة الأسدي بمكان يقال له بزاخة، ووقف أحياء كثيرة من الأعراب ينظرون على من تكون الدائرة. وجاء طليحة في من معه من قومه ومن التف معهم وانضاف إليهم، وقد حضر معه عيينة بن حصن. هذا عيينة بن حصن اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف، تذكروا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه تعرفون، لما أعطاه 100 من الإبل. والمهم في الأبيات المشهورة اللي هو: تجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عيينة ابن هذا ابن بدر بن حصن ومن والأقرع بن حابس، ولم يعطي هذا ابن مرداس مثل ما أعطاهم. فيقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد، حتى هي يسميها نهب. جيد. العبيد اللي هو الفرس أو خيله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر اللي هو أبوه ولا حابس اللي هو أبو الأقرع يفوقان مرداس اللي هو أبي في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. أي فهذا واحد من اللي أعطوا 100 من الإبل يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد ورجع مع طليحة الأسدي، وكان معه 700 واحد من المقاتلين. واصطف الناس، لكن قبل ما يصطف الناس كان فيه حدث لازم نذكره قبل الاصطفاف وقبل القتال، لأنه حدث مهم جدا. لا أدري لماذا تأخر ذكره إلا إذا كان قد ذكره قبل ذلك. طيب، لا أدري أين ذكره، لكني أذكره لكم الآن لأنه مهم جدا جدا. قبل ما يصير الاصطفاف والقتال، كان خالد بن وليد أرسل 2 صحابيين رجلين، أرسلهما يعني يستطلع الوضع. وكان الرجلان هما من يعرفهم؟ عكاشة ابن محصن، أو ابن محصن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، اللي هو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، ما راح جلس في البيت، عنده شهادة الآن، شهادة مو بالجنة، شهادة بأنه من 70,000 اللي يدخلون بلا حساب، هذا في أوائل الجيش. والثاني ثابت بن أقرم رضي الله تعالى عنه، فأرسلهما خالد بن وليد، فلقي أخا طليحة فقتله معه هو طبعا. فلما جاء الخبر لطليحة أتى سريعا هو وأخوه الثاني، وقاتل عكاشة وثابت رضي الله تعالى عنهما، فقتلاهما، يعني طليحة ومن معه قتلوا عكاشة بن محصن. طبعا عكاشة رضي الله تعالى عنه استشهد في أول حروب المرتدين، هو يعني إذا ما كان أول واحد فهو من أوائلهم على طول، لأنه أصلا بعدين لما تحرك المسلمون رأوا جثة شو اسمه ثابت وجثة عكاشة. طبعا هو الشيء اللي يقول لكم إياه بعدين، إن هو طبعا طليح الأسدي بعد ما دارت الأيام رجع للإسلام. أي طبعا بعد ما دارت الأيام رجع للإسلام، فكان عمر يعني يروى أنه عمر كان يقول له أنه لا أحبك بعد قتل عكاشة وثابت، لكن عموما حسن إسلامه وهذا عجيب، وكان من أقوى المقاتلين في الفتوحات. طليح الأسدي. فسبحان الله يعني دارت الأيام، لكن هنا كان قويا وشرسا في قتال المسلمين، قتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد أنه هو هنا يقول ابن كثير: وكان طليحة ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمؤازرته عيينة بن حصن بن بدر وارتد عن الإسلام، وقال لقومه: والله لنبي من بني أسد أحب إليه من نبي من بني هاشم، وقد مات محمد وهذا طليحة فاتبعوه. فوافق ما في المعايير ما تصححت، فوافق قومهم بنو فزارة على ذلك. فلما كسرهما خالد هرب طليحة بامرأته إلى الشام، فنزل على بني كلب وأسر خالد عيينة بن حصن وبعث به إلى المدينة مجموعة يداه إلى عنقه، فدخل المدينة وهو كذلك، فجعل الولدان والغلمان يطعنونها بأيديهم ويقولون: أي عدو الله ارتدت عن الإسلام؟ فيقول: والله ما كنت آمنت قط. فلما وقف بين يدي الصديق استثابه وحقن دمه، ثم حسن إسلامه بعد ذلك. هذا مما يروى أيضا. طيب إيش اللي حصل؟ اللي حصل أنه صار في قتال شديد بين جيش خالد وبين جيش طليحة، ولما اشتد القتال كان عيينة بن حصن هذا يجي لطليحة يقول له: ها ما جاك شو اسمه الملك، ما جاك الوحي، شو الوضع؟ اي يوم احتد السيف، اي انسحب عيينة بالسبعمية اللي جوا معه، كانوا واضح انه ما فيها لا وحي ولا ملائكة ولا نصرة من السماء، فانسحب. ولما انسحب انكسر طليحة وجيشه، انكسر خلاص، انكسروا كسرة عظيمة، وفر طليحة إلى بني كلب جهة الشام كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب ماذا فعل خالد وليد بعد هذه الوقعة؟ والله يا جماعة الوقت راح علينا، أنا كنت ناوي أنه إحنا اليوم يعني نخلص أشياء كثير جدا يعني. طيب إيش فعل أبو بكر الصديق؟ عفوا خالد. قال: أقام خالد ببزاخة شهرا يصعد فيها ويصوب ويرجع إليها في طلب الذين وصاه بسببهم الصديق، فجعل يتردد في طلب هؤلاء شهرا، يأخذ بثأره ممن قتلوا من المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم حين ارتدوا. طيب بعد ذلك هؤلاء الذين قاتلهم والذين بقوا منهم، هؤلاء رفعوا راية الاستسلام وأتوا بعد ذلك إلى أبي بكر الصديق. وهذه القصة في إتيانهم من بكر الصديق في جزء منها موجود في صحيح البخاري، وإحنا حريصين في إنه إذا كان في شيء في الصحيح في كذا نجيبه. ففي جزء منها هذه موجود في صحيح البخاري، اللي هو لما أتوا إلى يعني جزء من هذه الرواية، وبقية الرواية صحيحة يعني، البخاري انتقى منها جملة يعني. البخاري عجيب، انتقى منها جملة عشان أقول لكم مش الشاهد ليش انتقاها يعني. فإيش الرواية عن طارق بن شهاب؟ قال: لما قدم وفد بزاخة أسد وغطفان على أبي بكر يسألونه الصلح، خيرهم أبو بكر بين حرب مجلية أو مجلية أو سلم مخزية. فقالوا: يا خليفة رسول الله، أما الحرب المجلية أو المجلية عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال: تؤخذ منكم الحلقة والكراع وتتركون أقواما تتبعون أذناب الإبل. يؤخذ منكم السلاح وتجلسوا هناك في أماكنكم في دياركم تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين أمرا يعذرونكم به. ما راح نقول لكم شيء الآن، بس كل السلاح اللي عندكم جيبوه وتظلون هناك تتبعون أذناب الإبل ونشوف. هذا الآن بعد القتال، تمام؟ بعد ما قاتل طليحة وبعد ما ظل شهرا في تلك المناطق، خلاص استسلموا وأتوا إلى أبي بكر الصديق يعلنون الاستسلام والصلح. قال: وتؤدون ما أصبتم منا، أي أحد قتلتوه منا تدفع الدية، ولا نؤدي ما أصبنا منكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، قال عمر: أما قولك تدون قتلانا فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم. فامتنع عمر عن هذه ووافقه الصحابة، ورجع أبو بكر إلى رأي عمر في هذه القضية، أن الصحابة اللي قتلوا ما لهم ديات، أنهم قتلوا لله وفي سبيل الله. البخاري ليش أوردها؟ عشان خليفة رسول الله، في ذكر خلافة أبي بكر: حتى يوري الله خليفة نبيه أمرا يعذرونكم، والمؤمنين أمرا يعذرونكم به. طيب يا جماعة الخير، مثل ما قلنا التفاصيل كثيرة في القتال مع المرتدين والسرايا التي أرسلت والبهذية، يعني المهتم يقرأها، واللي يعني ممكن الاكتفاء بهذه الإشارات. إلى أن وصل الحال إلى المعركة الفاصلة الكبيرة، وهي يعني أنا أوردتها لأنه أو ذكرت هنا الآن أو حرصت على أنه تتم في هذا الدرس، لأنه ما ودنا بصراحة نغلق، لأنه في نقطة مهمة أردت أن أقولها متعلقة بالمعركة الأساسية اللي هي معركة إيش؟ معركة اليمامة. لما رضي الصديق عن خالد بن الوليد، ليش رضي عن خالد بن الوليد؟ بعد مشكلة صح؟ اللي هي ما حصل في قصة مالك بن نويرة، أيضا قصة ممكن تقرأ. يعني خالد رضي الله تعالى عنه قتل مالك بن نويرة، وكان هذا القتل فيه اختلاف وجهات نظر انه هل يقتل ولا ما يقتل، كأنه بعض الصحابة انكروا عليه انه يقتل، هو كان يعني غير واضح مالك بن نويرة، وكان له كلام لما بكر خالد كان يكلمه يقول له مثلا لماذا تفعل كذا، فمالك يقول له قد كان صاحبك يقول ذلك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني ليس لك بصاحب، وبعدين كذا قال صاحبك يقول كذا، قال وأيضا الثانية، وأمر ضرار بن الأزور أن يقتله. وروي أنه بعض الصحابة كانوا معه فنهوه عن قتله، ثم وصل الخبر إلى عمر، وعمر رضي الله عنه غضب من هذه كثيرا، وكان يقول لأبي بكر اعزل خالد فإن في سيفه رهقا، وكان أبو بكر يصر على أن يبقى خالد رضي الله تعالى عنه ويقول أنه سيف من سيوف الله. والعجيب أنه هذه القصة أو قريب من هذه القصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ معروف القصة لما خالد رضي الله عنه أيضا قاتل قوما وأخطأ في حدث معين في قتالهم، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الخبر رفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ولم يعزله واستمر قائدا. وبالمناسبة ترى خالد، ما أدري المعلومة معروفة ولا لا، أحد من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قبل علي وأبو موسى. هو بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد الوليد إلى اليمن. بعث من أول شيء؟ خالد ومن؟ نسيت سبحان الله الثاني الآن غاب عن ذهني فقط. لا، معاذ وأبو موسى بعدين. معاذ وأبو موسى مع بعض بعدهم، لكن قبل خالد وآخر سبحان الله نسيت الآن. عموما وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وصف خالد بأنه سيف من سيوف الله. وطبعا هذه القضية كذلك تحتاج تعليق، أنه ترى يعني يحتمل لمن له تاريخ في نصرة الإسلام ورفع راية الدين والإثخان في أعداء الله والجهاد في سبيل الله والتضحية والبذل وما إلى ذلك، يحتمل له من الخطأ ما لا يحتمل لغيره. بالمناسبة شفت طريح الأسد لما قلنا رجع للإسلام، كان أبو بكر أو عمر رضي الله تعالى عنه كان يوصي أميره في الشام أنه خذ برأي أو يعني استفد من رأي طلحة في الحرب ولا تؤمره. فرق بين إنسان ارتد عن الإسلام وإن كنت طليحة زي ما قلنا يا جماعة ترى كان في الحرب شيء ثاني مختلف، يعني فنستفيد من رأيه في الحرب لكن ما يؤمر لما حصل منه، هذه فائدة مهمة. لكن خالد بن الوليد كل تاريخه في الجهاد في سبيل الله ونصرة الإسلام قد تقع منه بعض الأخطاء بالتأويلات بالتجاوزات، يعني مبنية على تأويل معين يراه خالد، يعني ما ترى ما نقل شيء عن خالد كذا، يعني أخير تأويل معين لو كان غيره لربما تأنى أكثر كذا إلى آخره، لكنه لم احتمل له ذلك. هذا خالد بن الوليد احتمل له ذلك رضي الله تعالى عنه. الشاهد لما رضي الصديق عن خالد بن الوليد وعذره بما اعتذر به بعثه إلى قتال بني حنيفة باليمامة، وأوعب معه المسلمون وعلى الأنصار. على الأنصار مين قائد الأنصار في معركة اليمامة؟ مين رأس الأنصار في معركة اليمامة؟ ثابت بن قيس. ابن شماس الصحابي المشهور اللي يلقب بإيش؟ بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اعتزل في بيته وكان يبكي. ولما قيل افتقده النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذهب قالوا كذا يعتزل قال أنا صوتي مرتفع لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أخاف أن يكون قد حبط عملي وأنا من أهل النار. وهذه قصة في صحيح الإمام مسلم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن إلى ثابت أنه ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. قال فكنا نعده من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض. حين سجل عندك ثاني واحد عنده شهادة ثابتة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. وماذا فعل؟ ثابت بن قيس كان قائد الأنصار في اليمامة واستشهد في ذلك اليوم. النقطة اللي قلت لكم يا جماعة هي الأساسية عندي ترى مو معركة اليمامة. النقطة الأساسية عندي اليوم في معركة اليمامة هي من الذي استشهد في اليمامة. هذه النقطة الأساسية. لأنه احنا تتذكروا قلنا واحد من الأهداف العشرة اللي في الدرس في السلسلة ايش كانت؟ غير صح الأعلام لكن قلنا رؤية آثار التربية النبوية. هذه آثار التربية النبوية. هذه آثار التربية النبوية راح تشوفوا إن شاء الله. سريعا بس المعركة معركة الإمامة صارت في منطقة اسمها عقرباء. هذه المنطقة مجاورة اليوم للعيينة وأقرب منها منطقة اسمها الجبيلة أظن أو الجبيلة. هذه تعتبر شمال الرياض اليوم شمال الرياض ومعروفة موجودة يعني اليوم موجود حتى مقبرة الشهداء الإمامة في تلك المنطقة موجودة يعني. ويوجد مكان يعتقد أنه الحديقة التي احتمى فيها مسيلمة آخر القتال. طيب في تفاصيل في الطريق اعتقلوا ناس كذا في قصة اليمامة ترها طويلة جدا جدا. لكن الشاهد أنه لما بدأ القتال بين خالد بن الوليد وبين الصحابة لما بدأ القتال القتال يا جماعة ترى كان شديد جدا جدا جدا جدا. القتال كان شديد وصعب جدا. والذين كانوا مع مسيلمة كانوا قرابة 40,000 من المقاتلين. وكان القتال في غاية الشدة حتى أنه كان هناك بعض حالات الفرار وبعض حالات الانكسار التي حصلت في الجيش. ولذلك من أشهر المواقف في تلك الحرب هو موقف ثابت بن قيس. وهذا الموقف أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم رحمهم الله تعالى. وذلك أنه ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه لما رأى هكذا يقول لما رأى الانسحاب قال طبعا روي عنه أيضا أنه قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء مثل عبارة مين أنس النضر يوم أحد. قال بئس ما عودتم أقرانكم يكلم أصحابه يكلم الجيش بئس ما عودتم أقرانكم. ها؟ ثم هو الحجيب أنه قبلها مر عليه أظن أنس رضي الله عنه من مر عليه وهو يتحنط يحط الحنوط اللي حق المقتولين يعني حق الموتى يعني قبل القتال. فهو داخل دخول استماتة في القتال في سبيل الله وقاتل قتالا شديدا. ولما انكسر الناس كان هو الذي يرد الناس ويقول هكذا عن وجوهنا حتى نقاتل القوم أو نجارد القوم هكذا عن وجوهنا بئس ما عودتم أقرانكم. ها؟ وظل يقاتل ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه إلى أن استشهد في ذلك اليوم. وكان لما اشتد القتال ذكروا لخالد بن الوليد أنه يعني روي أنهم ذكروا خالد بن الوليد أنه يعني إيش افصل الناس عن بعض حتى نعرف من أين نؤتى. هذول المهاجرون هؤلاء الأنصار وهؤلاء القبائل احنا في عدد كبير هم ليسوا من الصحابة من المقاتلين هم من القبائل المسلمة يعني. وقال ابن كثير وجعلت الصحابة يتواصون بينهم ويقولون يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم. وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو حامل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن فلم يزل ثابتا حتى قتل هناك. وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فقال بئس حامل القرآن أنا إذن. وقال زيد بن الخطاب زيد بن الخطاب. من زيد بن الخطاب؟ أخو عمر. أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. وقال والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. هذا مين؟ فقتل شهيدا. واللي قبله مين؟ سالم اللي هو خذ القرآن من أربعة أو لم يجمع القرآن الأربعة سالم. وقتل في ذلك اليوم سالم شهيدا. سالم مولى أبي حذيفة قتل في ذلك اليوم شهيدا. وأبو حذيفة قتل شهيدا. قال ودارت، قال ابن كثير ودارت رحل المسلمين ثم اقترب من مسيلمة فعرض عليه النصف والرجوع إلى الحق. خالد يعرض على مسيلمة فجعل شيطان مسيلمة يلوي عنقه لا يقبل منه شيئا، وكلما أراد مسيلمة يقارب من الأمر صرفه عنه شيطانه، فانصرف عنه خالد. وقد ميز خالد المهاجرين من الأنصار من الأعراب، وكل بني أب على رايتهم يقاتلون تحتها حتى يعرف الناس من أين يؤتون. اسمع اسمع الجملة اسمع اسمع. يقول وصبرت الصحابة في هذا الموطن صبرا لم يعهد مثله. وصبرت الصحابة في هذا الموطن صبرا لم يعهد مثله، ولم يزالوا يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم وولى الكفار الأدبار، واتبعوهم يقتلون في أقفائهم ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاءوا، حتى ألجأوهم إلى حديقة الموت. حديقة مكان مسور بسور ضخم وكبير، التجأ إليه مسيلمة بمن معه لما عمل فيهم السيف. لما التجأوا حاصرهم الصحابة. وهنا أيضا ظهرت بعض البطولات المعروفة، لما البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة. أنت سموك على البراء أيضا نفس الاسم؟ معروف هذا موقف البراء رضي الله تعالى عنه، قال ألقوني في الحديقة، فاحتملوه فوق الحجف ورموها ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم من دون بابها حتى فتحه. ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى مسيلمة. وإذا هو واقف في ثلمة جدار كأنه جمل أورق، وهو مزبد يتساند لا يعقل من الغيظ، وكان إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من شدقيه. فتقدم إليه وحشي بن حرب، وهذه القصة أيضا ثابتة في الصحيح. وحشي نفسه هو قال أنا ما أرى أني أكافئ مقتل حمزة إلا بقتل مسيلمة، وراح عشان يقتل مسيلمة. وبنفس الطريقة جلس يتحرى الحربة ثم رماها في مسيلمة. فلما رماها في مسيلمة قال أصبته وخرجت من الجانب الآخر، وسارع إليه أبو دجانة. أبو دجانة صاحبنا، أبو دجانة اللي في أحد، اللي لما قال من يأخذ هذا السيف كلهم قالوا أنا أنا أنا، ثم قال من يأخذه بحقه فأحجم الجميع إلا أبو دجانة. قال فأخذه، تذكروا النص اللي في صحيح مسلم، قال فأخذه ففلق به هام المشركين، لو سيف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو دجانة أيضا بادر إلى مسيلمة فأجهز عليه، فلا يدرى أكان قتله على بحربة وحشي أم بسيف أبي دجانة. فكان جملة من قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريبا من 10,000 مقاتل، وقيل 21,000. وقتل من هذا من المشركين أو من المرتدين، وقتل من المسلمين 600 وقيل 500، وفيهم من سادات الصحابة وأعيان الناس من يذكر بعد. طيب الحين نبغى نذكر قائمة سريعة. أنا كنت على أساس اليوم ترى فعلا كنت ناوي جايب معي سير علام النبلاء على أساس نذكر سير بعضهم، لكن واضح إنه ما راح نقدر. بس الآن بسرد الأسماء جيد، وإن شاء الله اللقاء القادم سيكون سير، اللقاء القادم سيكون سير ما في أحداث، راح ناخذ من سير من استشهد في اليمامة ونتكلم عن قصصهم جيد، مو قصصهم في اليمامة لا، نتكلم عن سيرتهم، لأن احنا قلنا واحد من أهداف العشرة صح تعرف على الإعلام، واحد من الأطر العشرة إطار الشخصيات والإعلام، وهي مقصودة أساسية في السلسلة. طيب ممن قتل في اليمامة ثابت بن قيس بن شماس وزيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو محمد أخو عمر بن الخطاب لأبيه وشهد بدرا، ومنهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشهد بدرا، ومنهم أبو دجانة استشهد في ذلك اليوم، سماك بن خرشة وهو معروف أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي. بالمناسبة يا جماعة، من مقاصد السلسلة في التعرف على الأعلام خاصة في أعلام الصحابة التعريف ببعض الأعلام غير المعروفين اللي لهم شأن في الإسلام. شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي أسلم قديما وهاجر وشهد بدرا وما بعدها، مع أنه غير معروف، شهد بدرا وما بعدها واستشهد يوم اليمامة. ومنهم الطفيل بن عمرو الدوسي الصحابي المشهور استشهد من اليمن، استشهد يوم اليمامة. ومنهم، وهذا أنا على مستوى الشخصي ما أتكلم، على مستوى الشخصي له مكانة عندي، يعني أقصد له مكانة نفسية، حب سيرته جدا جدا، هو ورفيقاه هم ثلاثة من الأنصار. ترى مرة سويت فيهم حلقة تذكروا إيش كانت الأنصار الثلاثة، السادة الثلاثة ولا إيه؟ أي هذول الثلاثة سبحان الله في الأنصار يعني كذا قرة عين عجيبة وغريبة. الثلاثة طبعا بس اللي استشهد منهم هنا واحد، ثلاثة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر، فالذي استشهد هنا هو عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو أحد من سنتناول سيرته إن شاء الله في اللقاء القادم، لأنه ما رح نعرف فيهم كلهم ما يكفي. ومنهم السائب بن عثمان بن مضعون، السائب بن عثمان بن مضعون وهو من أهل بدر أيضا، والسائب بن العوام أخو الزبير بن العوام، وعبد الله بن سهيل بن عمرو أسلم قديما وهاجر ثم استضعف بمكة. ومنهم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، تعرفوا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول من الصحابة المشهورين من ذوي الثبات والإيمان. ومنهم عبد الله ابن أبي بكر الصديق، ومنهم عكاشة ابن محصن، ومنهم معن ابن عدي. معن ابن عدي وين مر معاكم؟ معن ابن عدي مر معنا في الحلقة الماضية، يلا واحد بسرعة يطلع لنا إياه. معن ابن عدي الاثنين اللي التقوا بأبي بكر الصديق وقالوا تمام، إنه تذكروا الاثنين اللي التقوا بكر الصديق ورايح للسقيفة، ايه واحد منهم معن ابن عدي. هذا معن ابن عدي، معن ابن عدي شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد. ومنهم الوليد وأبو عبيدة ابن عمارة ابن الوليد، تذكر عمارة ابن الوليد؟ عمارة ابن الوليد يذكر في السيرة المكية، هو أصلا كان من اللي راحوا الحبشة أظن مع عمرو بن العاص، وكان اللي هو يجادل عشان يستردوا المسلمين. عمار بن الوليد اللي أظن عرضوه على أبي طالب إنه تأخذه بدل النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا؟ عمار بن الوليد أخو خالد بن الوليد، شهيد هذول أولاده، قال قتل مع عمهما خالد بن الوليد. ومنهم أبو حذيفة بن عتبة أسلم قديما قبل دار الأرقم، مو في دار الأرقم، قبل دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عباد بن بشر. شفت المؤاخاة؟ المهاجرين الأنصار أبو حذيفة وعباد كلهم استشهدوا في اليمامة، ومنهم أبو دجانة سماك بن خرشة، ومنهم مالك بن عمرو حليف بني غنم مهاجري بدري، ويزيد بن رقيش بن رئاب الأسدي بدري، وعامر بن البكير الليثي بدري بدري، هذا كلهم أهل بدر. أنا بالنسبة لي بس يعني أنا بالنسبة لي هذه أهم نقطة، هؤلاء البدريون الذين شهدوا الحق يوم بدر ثم استشهدوا في اليمامة، هذه والله الأمر العجيب والعظيم. وأبو أمية صفوان بن أمية ويزيد بن أوس وحبيب بن أسيد بن جارية وأبو قيس بن الحارث السهمي من مهاجرة الحبشة، وعبد الله بن مخرم بن عبد العزة إلى آخره. ومنهم عمار بن حزم وهو من أهل بدر، وعقبة بن عامر، طبعا ليس الصحابي المشهور اللي هو الجهني، لا هذا السلمي، شهد العقبة، شهد العقبة الأولى، العقبة الأولى يعني شوف هذا من أهل العقبة الأولى، شهد العقبة الأولى وشهد بدرا، وثابت بن هزال بدري في قول، وأبو عقيل أو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة شهد بدرا وما بعدها، وعبد الله بن عتيك ورافع بن سهل وسهل بن عدي ومالك بن أوس إلى آخره من الأسماء الكثيرة. قال خليفة بن خياط، بالمناسبة خليفة بن خياط هو من هو أحد أفضل المصادر التاريخية القديمة السنية، أحد أفضل المصادر التاريخية المتقدمة لرواية التاريخ لتلك الحقبة. قال خليفة بن خياط: فجميع من استشهد من المهاجرين والأنصار يوم اليمامة 58 رجلا، من المهاجرين والأنصار 58 رجلا، يعني وبقية 450 من غيرهم، وقد قتل من الكفار فيما سقنا من المواطن إلى آخر الكلام. الفوائد من هذا من هذه القضية كثيرة جدا، ويعني الإشكال أن الإنسان الآن مزحوم بقضية الوقت وأنه تأخر، لكن أنا بالنسبة لي حقيقة هذا الحدث بالنسبة لي مؤثر جدا جدا جدا، قضية أن أولئك الصحابة الرجال الأبطال الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا بدرا وما بعدها كانوا أوائل المسارعين في نصرة الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوائل المضحين وأوائل المستشهدين أو المستشهدين والمقتولين في سبيل الله في ذلك اليوم في ذلك المقام، ونحن نتحدث عن سنة واحدة بل أقل من سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللقاء القادم إن شاء الله سأتحدث عن هذه القضية وسأتحدث عن مجموعة من سيرهم، يعني بحسب ما يسع الوقت ربما نأخذ خمسة من هؤلاء أو سبعة، نأخذ سيرهم إن شاء الله بشيء من التفصيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنة الخلد، وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.